رأيكم في من يزهد في كتب الشيخ ربيع المدخلي ويقول إنها تسبب الفرقة بين المسلمين؟ كل شيء عند الحزبيين يسبب الفرقة. نعم، كانوا يسمون كتابي المخرج من الفتنة يقولون المدخل إلى الفتنة، وماذا وهكذا أيضا وقفات لبعض الإخوة الكويتيين مع كتاب للدعاة فقط، أيضا كذلك يقولون ما هذا وقت نشره، وكتاب نعم كتاب أيضا الطريق إلى الجماعة الأم، وكتاب هادئ كتاب أخينا أحمد الشحي حفظه الله تعالى، نسخة صغيرة بعنوان حوار هادئ مع إخواني، وهو صحيح حوار هادئ ماذا يا إخواننا. وبعد ذلك منعوا أخرجوا منعا من الحكومة، هو من الإمارات، منعا من الحكومة، وقالوا هذا يفرق الناس، هذا يفرق الناس، وهذا أيضا الرجل يكفر الناس، وهو من أفاضل إخواننا أهل السنة بالإمارات، والله المستعان. فالمهم كل شيء لا يخدم دعوتهم فهم يعتبرونه كتاب فرقة ودعوة فرقة، حتى أنكروا علينا تسمية أنفسنا بأهل السنة، ولنا حق في ذلك. فاليمن في ذلك الوقت وجله صوفية وشيعة، فنحن وهكذا أيضا يعني حزبيون، فنحن محتاجون إلى أن نتميز. وهكذا أيضا الأخ عايض مسمار سمى مكتبته المكتبة السلفية، فقامت قيامة الإخوان وقال ونعم وما قعدت. وبعد ذلك ليش يسمي المكتبة مكتبة السلفية؟ حتى أنا جاءوا لي ذهبت إلى خمر وكلموني، يا أخي كلم الأخ عايض ليش يسمي المكتبة مكتبة السلفية، وأنا أستفسر منه لماذا سميت مكتبتك المكتبة السلفية. أما الآن فقولوا لهم اتسع الخرق على الراقع، سموا يا أهل السنة ما شئتم، إذا كنتم مع الحق يجب أن تكونوا مع الحق وأن تكونوا مع إضاء العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالحزبيون ما هي عندهم، ما هي الذي لا تدعو إلى الفرقة؟ الانتخابات هذه التي فرقت المسلمين وشتتت شملهم، وضحاياها أكثر من 20 شخصا نعم في هذه الانتخابات، وماذا والديمقراطية يخرجون في الشوارع كالغنم السائمة، نفديك يا صدام بالروح والدم، والله المستعان. وطلب التبرعات في المساجد لصدام، وأعظم من هذا القنوت، حتى أنهم هم الإخوان أنفسهم، ما هي الحكومة، هم الذين استداروا الحكومة على أهل السنة. أهل السنة يقولون نحن سنقنت، ألزمتم الحكومة إلزاما، سنقنت ونقول اللهم أعز إسلام المسلمين، اللهم انصر الإسلام المسلمين. قالوا لا، لابد أن تقولوا اللهم انصر صداما، لابد أن تقولوا هكذا اللهم انصر صداما. وآخر في حجة نعم وقلوا أنه ملتزم كما ينبغي. صلى بهم خطب وصلى ثم قالوا له الصلاة على الشهداء. قال ما أنا مصلي على الشهداء. وتقدم إليه واحد وطعنه وطعنه وقضى عليه وانتهى الأمر. طعنه وقضى عليه. فالقصد يا إخواننا دعوة الإخوان المفلسين ودعوة أصحاب جمعية الحكمة ودعوة أصحاب جمعية الإحسان وجمعية الإصلاح دعوات فتنة. نعم ونتحدى على هذا. من يقول إنها ليست بدعوات فتنة؟ نعم نعم. ماذا قال يوسف القرضاوي الذي يضر الدين يقطع يعني يا أخوان تعرفون المقراض كل ساعة يهتف منها قطعة يقطع منها قطعة. فماذا يا إخواننا؟ قال الجماعات مصحة إسلامية مصحة. نعم لكن أين الدليل يا يوسف القرضاوي؟ ما فيه دليل ما فيه دليل. ونتحداه ونتحدى الإخوان المفلسين في جميع البلاد الإسلامية أن يأتوا بدليل على جواز تعدد الجماعات. ماذا يقول ربنا عز وجل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعض الأوقات هم يقولون بهذا اعتصموا بحبل الله في دستورهم هذا ومقصودهم تعالوا معنا نضيعكم كما ضعنا. أي نعم. ماذا يا إخواننا؟ ماذا؟ وهكذا أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يد الله مع الجماعة. فهل قال مع الجماعات؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ولا جماعة. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. جماعة يا إخوان أحاديث شتى فيها جماعة جماعة. ما هي جماعات؟ جماعات فضيحة هذه يا إخواننا. ماذا؟ نعم جماعة الشيعة وجماعة الصوفية جماعة الرابطة وحزب حب البردقان. وماذا يا إخواننا؟ ماذا بارك الله فيكم؟ وحزب الأهرار. وهكذا ماذا يا إخوان؟ شتتوا شمل المسلمين وضيعوهم. وهي أمريكا هي التي تريد هذا هي التي تريد هذا أن يشغل المسلمون بعضهم ببعض. والله المستعان.